الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درسنا الآن في علم أصول الفقه، وما يزال الحديث متصلا فيما يتعلق بالأحكام التكليفية ومسائلها. وكنا في اللقاء السابق قد تحدثنا عن القسم الرابع من أقسام الحكم التكليفي، وهو الحرام أو المحظور. كل ذلك يقال له محظور أو حرام أو حظر ونحو ذلك من الأسماء الدالة على ماذا؟ ما يثاب، ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، أو ما يمدح تاركه ويذم فاعله بالقيود المذكورة شرعا. ولا نقول قصدا، لأن الحرام يعني ممنوع، إن كان قصدا ليخرج به فعل النائم والساهي وكذا إلى آخره فيدخل، لكن مطلقا فالحرام مطلقا ممنوع، يعني ليس هناك حرام موسع وحرام غيره. نعم، قد يخير، هذه مسألة لم نشر إليها بالأمس، وهي أنه قد يخير في ترك بعض الأشياء، يترك هذا أو هذا، يترك هذا أو هذا. ولكن الحقيقة هو يعني هذه الأشياء محظورة، كل محظورة على سبيل الجمع، على سبيل الجمع. فإذا يعني أخذ شيئا حرم عليه الشيء الآخر، وهذا يتحقق في بعض المسائل أو بعض الجزئيات. مثل ماذا؟ من يعرف؟ ها؟ الصحابي الذي كان جمع أكثر من أربع زوجات في الجاهلية، وهذا مثال. نعم، يعني من كان في غير الإسلام أو لجهل أو غيره جمع بين أكثر من أربع نسوة، من أربع نسوة بعقود متفرقة، ثم أسلم أو عرف الحق وكان جاهلا به، فعندئذ يخير بين يعني أن يأخذ أربعا، يختار أربعا من هؤلاء، خمس أو ستة أو عشر، كما كان في قصة من مسعود، عروة بن مسعود، عروة بن مسعود. كذلك أيضا يعني إذا تزوج امرأته فلا شك أنه تحرم عليه أختها وبنتها وعمتها وخالتها، يعني خاصة وبنتها وأمها هذه محرمة على التأبيد، لكن أختها وخالتها وعمتها لا يجوز له أن يجمع بينها وبين أختها وبين عمتها وخالتها، فإذا أخذها فلا يجوز له. لكن يقال له إذا أخذت هذه فتحرم عليك أختها هذه، فإن أخذ واحدة منهن حرمت عليك الأخرى. ولكن هذا في الحقيقة يرجع إلى أن ذاك المحرم لا توسع، لا توسع فيه ولا تخير. نعم، على أي حال، فالمحرم أو المحظور هو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه شرعا. وقصدا أضافها بعض الأصوليين، نعم، قصدا لقصد يعني إخراج الناس والنائم، يعني من لي أو المكره. كيف ما عنده داعي؟ ذلك من ترك الحرام لا من غير اعتقاد فلا يثاب على ذلك، يعني ما لا يثاب على ذلك. إذا فقصدا يعني الذي أدخلها في التعريف له وجه قوي فتدخل في التعريف. مسألة أخرى، الأخ اسمه عبد الحميد أمس كان يسأل، وسؤاله في محله، وعندما سأل يعني ما كان يعني بل أظهر معرفة ودقة في الفهم في الموضوع. وعندما ذكر الخلاف هنا في المندوب، هل يدخل يسمى مأمورا به أو لا يسمى مأمورا به؟ ثم لما أتينا على المكروه قال الشيخ هنا والمكروه منهي عنه، لأنه أن النهي ضد الأمر فلا يصح، منهي عنه. ولم يذكر الخلاف بأنه هل يكون منهيا عنه أو لا، بل أطلق الكلام فكأنه يشعر بأنه إجماع، يعني لا خلاف. لا، هناك خلاف في المسألة. والأخ عبد الحميد قال ينبغي، وهذا الحمد لله دلالة على يعني الفهم والعمق في تتبع المسائل. لما عرف المسألة الأولى وهو أن المندوب قيل انه مأمور به وقيل ايضا انه ليس بم... لا... لا يدخل تحت مسمى الامر، يعني مسمى الامر. لماذا؟ قالوا لك لان الامر الزام والمندوب ليس فيه الزام، والذي قال مأمور به قال لك انه فيه رجحان الفعل. فلما سكت هنا ولم نتحدث عن المكروه وعن خلاف المكروه قال ينبغي ان يدخل الخلاف. وهذا نوع تخريج يا شيخ عبد الحميد، تخريج اصولي، تخريج للاصول على الاصول. هم ذكروا على ان تخريج للاصول على الاصول. على كل بعض الاصوليين، بعض من كتب في علم الاصول ومنهم امام ابن الضمام في التحرير وغيره، قالوا ان الخلاف في التكليف في ان المندوب مكلف به يدخل تحت التكليف او لا، وفي انه يدخل تحت مسمى امر او لا، كذلك المكروه هل يدخل تحت الامر او لا، كما هو قول الحنفية. الحنفية يقولون ان المكروه تنزيها يدخل تحت الامر المطلق، لانه قد يكون من بعض الاشياء المطلوبة فيها افعال مكروهة تنزيها. والامر المطلق، الامر المطلق في الصلاة مأمور ان يصلي، اليس كذلك؟ في اثناء صلاته رفع رأسه الى السماء، هذا مكروه. او تخصره، يعني وضع يده على خاصرته، هذا مكروه. هذا المكروه وهو في فعل في اثناء الصلاة، الصلاة التي حصل فيها مثل هذه المكروهات، هل هي مأمور بها او لا؟ من هنا نظر الحنفية وقالوا المكروه تنزيها او خلاف الاولى قد يدخل تحت الامر المطلق. نعم ليس مقصودا في الامر، ولكنه داخل في الامر المطلق، لانه فعل في ثنايا امر شيء مطلوب بالامر، يعني بافعال كالصلاة. نعم لا يدخلونها تحت الامر، ولهذا صرح فيه قال شتمه المكروه لا يدخل تحت الامر للتضاد بين النهي، لان مقتضى النهي ايش؟ المنع، ومقتضى الامر الطلب الفعل، وهما متضادان. نعم بس نعم شيخ حسن الله عليك. اذا كان اذا قلنا ان هناك اجماع انه المكروه منهي عنه، شيخ بمعنى اخر هو مأمور بتركه، شيخ ألا يستدل بموطن الإجماع على أن المندوب مأمور به؟ يعني كما أجمعتم أن المكروه منهي عنه بصيغة أخرى ومأمور بتركه، فيستدل ما حصل إجماع بين لا شيخ على فرض الإجماع، أي على فرض، لكن الإجماع الذي يعني تتحقق شروطه عند فيه خلاف موجودا، فكيف نفترضه في هذه المسألة؟ نعم مسألتنا اليوم يعني في النوع الرابع الخامس والأخير من أنواع الحكم أو القسم من أقسام الحكم التكليفي الذي أدخل تحت القسم الحكم التكليفي إجمالا أو تبعا أو يعني تجوزا إن صح هذا التعبير، وهو ماذا؟ المباح. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المباح ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من غير مدح، من غير مدح يترتب عليه ولا ذم. هذا هو المباح في اصطلاح الفقهاء والأصوليين، ما يعني ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه، تسوية بين فعله وتركه. وقال ما اقتضى خطاب الشرع ليخرج المباح عقلا أو عادة، والمقصود نحن الآن نتكلم في الأحكام الشرعية. إذا جاء خطاب الشارع مقتضيا يعني طالبا أو مبينا أن هذا الفعل أو هذا الشيء، وطبعا بهذه المناسبة نذكر نؤكد ما سبق ذكره ونبين ما سيأتي، أن الأحكام هذه الأحكام التي نذكرها الواجب والمندوب أو الوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة، إنما هي أوصاف لماذا؟ هل هي للأعيان أو للأفعال؟ للأفعال. هذه أوصاف شرعية لأفعال المكلفين نحو الأعيان في الأعيان. فالواجب يعني الفعل الواجب كذا نحو شيء معين، المحرم نحو التحريم، يعني حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم إلى آخره، ليس أعيانهن يعني ذواتهن، ولكن ما يعني مقتضت العادة والجرى يعني أن يكون مباحا للأجانب في عقد النكاح ونحوه، وهكذا. فالحل والحرمة والجواز والمنع والصحة والبطلان الأحكام الشرعية كلها تكليفية أو وضعية كما سيأتينا الآن في الحكم الوضعي، إنما هي أوصاف لماذا؟ للأفعال. وحتى المثل التي ستأتينا الأعيان والأشياء قبل ورود الشرع، هل هي على الإباحة أو على الحظر؟ يعني الفعل، فعلها، تناولها، أخذها، استعمالها. نعم، فالأوصاف هذه أو الأحكام هذه أوصاف للأفعال. فقال لك ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه. فإذا جاء الخطاب من الشارع أن يعني أن هذا الأمر لك أن تفعله ولك أن تتركه من غير يعني من غير أن يمدح على فعله ولا يذم على تركه، وهي يعني أكثر بل يعني الأشياء التي لم ينص على وجوبها أو على طلبها ندبا أو على تحريمها. وسيأتي أن الأصل في الأشياء الإباحة من حيث أنه لا تحرم إلا إذا قام الدليل على حرمتها، قام الدليل على حرمتها. ومن ذلك مثلا يعني الأشياء التي هي في أصلها الإباحة، يعني الملبوسة، اللبس، اللباس، لك أن تلبس ما شئت، ويعني من حيث اللون والفخامة يعني النوع مادته وكذا، إلا ما ورد الشرع بالتحريم. الله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم زينتكم عند كل مسجد، لا هناك ولباس التقوى لا قبلها الآية، يعني ولباس التقوى ذلك الحكم. قد أنزلنا إليكم عليكم لباسا لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك. يعني فإذا فاللباس فهو كلما تلبسه فهو مباح من حيث الأصل مباح، لكن هناك أشياء وقواعد وضوابط الشرع حددت ماذا يلبس الرجل وماذا تلبس المرأة من حيث الستر للعورة، من حيث الستر للعورة فلا بد يعني من شروط اللباس أن يكون ساترا للعورة، فإذا لم يستر العورة فدخل في جانب التحريم. من شروطه ألا يكون لباس شهرة، فإذا كان لباس شهرة دخل في المنع. من شروطه مثلا أن يعني أن ألا يكون بالنسبة للرجال من نوع معين من الحرير مثلا، أو إن كان من المعادن من الذهب أو الفضة، وهكذا. وما عدا ذلك فهو مباح. إذن إذا ورد خطاب الشرع بالتسوية بين فعل الشيء وتركه من حيث أنه لا يمدح على الفعل ولا على الترك، فهذا هو المباح، ويسمى جائز ويسمى حلال ويسمى له أسماء، بعضهم قال إنها مترادفة وبعضهم حاول يفرق بينها بتفريقات دقيقة. لكن هناك أمر مهم جدا تعرفونه ولا بد أن نذكر به وننبه عليه، وهو أن المباحات كلها في اللباس في المأكل والمطعم والمشرب واللباس وغيره، وفي الحركات والسكنات وفي الأفعال التي تعملها، حتى في حركات في مشيك في ذهابك من هنا إلى في استراحة تويحك على نفسك إلى آخر، هذه الأمور المباحة التي أصلها الإباحة مخير بين أن تقوم الآن مثلا من بيتك وتمشي على قدمك، وبين أن تأخذ سيارتك وتركب، وبين أن تمشي إلى يعني إلى ضواحي مكة، وبين أن تمشي إلى الحرم، كل ذلك مباح سائغ. لكن إذا نويت بما أردت فعله أو بما فعلته من لباس أو طعام أو شراب أو مشي أو حركة أو أي شيء تفعله من المباحات ونويت به الاستعانة على الطاعة، أو تعين به شخصا آخر على طاعة، فعندئذ يتحول من يرتفع درجة من درجة الإباحة والتخيير والإطلاق المطلق إلى إيش؟ إلى مرتبة المندوب، وقد يكون واجبا، وقد يكون واجبا، بل قد يكون أيضا حرام، يعني يخضع لي، لكن ما أصله الإباحة هذا إذا كان على أصل، وقد تعتريه الأحكام الأربعة الأخرى إذا وجد ما يتطلبها. فإن كان يعني بنيتك أن تستعين به على الطاعة أو تعين مسلم على الطاعة فهذا مندوب، عذر مندوب. إذا كان يتحتم مثل أن تقوم يعني تجالس تمشي إلى آخره وتمشي في الطريق وحركتك ورأيت شخصا يكاد تدهسه سيارة، إسراعك ومشيك إليه هذا الأصل المشي مباح، لكن حركتك إليه أخذه أو دفعه عن هذه المهلكة أصبح واجبا وحالا. نعم. ثم قال الشيخ نعم. وهنا مسألتان، الأولى المباح غير مأمور به خلافا للكعب لنا بس. بعد أن ذكر المباح وأنه ما كان مقتضى خطاب الشرع التخير بين فعله وتركه أو ما يعني ما يعني سوى الشرع بين فعله وتركه من حيث المدح يعني قال لك من غير مدح يترتب عليه ولا ذم. قال هناك مسألتان تتعلق بالمباح من حيث أنه مأمور أو غير مأمور به. فقال المباح غير مأمور به خلافا للكعب لم يطلع إلا خلاف الكعب. إذن فجمهور أهل العلم عامة أهل العلم بل يعني استغربوا بعضهم استغرب يعني كيف يخالف الكعبي هذا الشيء الذي يكاد يكون بديهيا مع أنه فيه من وافقه. الآمدي يقول له نظر دقيق وأنا لا يعني أجزم الآن بمنعها أو تركها أو كذا فلعل غيري يحله أو يحله أو يحله. وكذلك إمام الحرمين يقول له وجه وهكذا. لكن اشتهر القول عن الكعبي وقال لك إن المباح مأمور به المباح مأمور والكلام هنا بعد ورود الشرع. والجمهور يقولون المباح ليس مأمورا به. فما وجه النظر يعني قبل أن يذكر الأدلة سيذكرها هنا. لكن بالمنطلق نحن قلنا الأمر ما هو الأمر في اصطلاحي في حقيقته وفي اصطلاح الشرعيين الطلب الجازم طلب الفعل الجازم على سبيل الجزم أو طلب ما فيه كلفة حتى يدخل المندوب لما فيه يعني جانب الريحان الفعلي كلفة. طيب المباح الذي فيه تسوية وتخيير بين فعله وتركه أين الكلفة التي فيه أين التكليف الذي فيه وأين الإلزام الذي فيه ليس فيه لا إلزام ولا شبهة تكليف. إذن فهو مطلق لا يسمى مأمورا لا يدخل تحت الأمر. والكعبي يقول مأمور ايش وجهة نظرك يا كعبي؟ الكعبي هذا هو ابو عبد الله واسمه عبد الله هو عبد الله بن احمد بن محمود البلخي الكعبي احد رؤوس المعتزلة له فرقة من يعني تتبعه تسمى تنتسب اليه تسمى الكعبية. هذا له رأي يراه في علم الكلام في علم الوصول من هذا الرأي الذي شد به عن الجمهور يقول المباح مأمور. طيب ما دليلك؟ نسمع دليل الجمهور ثم دليل الكعبي. نعم لنا الأمر يستلزم الترجيح ولا ترجيح في المباح. نعم هذا هو الأمر وليس المباح مأمور. طيب مأمور يعني أنه داخل تحت الأمر والأمر ما هو ما مقتضى الأمر طلب الفعل على سبيل الرجحان ليكون على سبيل الرجحان وإن كان الدق لغة أنه على سبيل الجزم لكنه على سبيل الرجحان ليدخل منه. فالأمر طلب الفعل واستدعائه إن يعني يقتضي الرجحان للمأمور به للشيء المأمور به يعني أن فعله راجح على تركه فإما يكون على سبيل الإلزام أو على سبيل الاستحباب. والمباح لا رجحان في فعله يعني من حيث أن إنه مباح لا رجحان في فعله فكيف يدخل في الأمر؟ لا يدخل في الأمر. قال هكذا الأمر يستلزم الرجحان والمباح لا رجحان لأحد يعني الطرفين من فعل أو ترك لا رجحان فيه من حيث الشرع. وإن جاء فيه رجحان فلسبب آخر وعندئذ ننتقل ولا يسمى مباحا. نعم ماذا قال؟ قال المباح ترك الحرام وهو واجب فالمباح واجب. نعم هذه وجهة نظر الكعبي يقول لك المباح لا يقول المباح هو ترك الحرام. قال المباح في تفصيله في تفصيل كلامه قالوا يقول إن بفعله للمباح يكون قد ترك شيء حراما يكون ترك حراما فبترك بفعله المباح يلزم منه ترك الحرام وترك الحرام واجب أو لا واجب. إذن ففعل المباح الذي لزم منه وهو يقول لك المباح بفعله يكون واجبا لأنه ترك به الحرام. والجمهور يقول لا يلزم منه وليس هو لازم له وليس هو بعينه وليس هو بعينه. هم متفقون على أن على جزء في المسألة في القضية وليس عليها كلها. بمعنى أن المباح شخص أخذ طعاما مما أباحه الله له أخذ يأكله في حال أكله لهذا الطعام المباح الحلال لو لم يأكله مثلا أو بهذا يكون قد ترك ما قام به غيره من أكل الحرام ففي هذه الحال يكون قد ترك محظورا وتركه للمحظور واجب، يعني في حال أكله للمباح للحلال بهذا الفعل يكون بهذا الفعل، يعني لا يمكن الإنسان أن يكون يعني أن يكون في حال كونه يأكل نقول أنه لا يأكل لأنه تراث، ففي حال أكله لا يمكن أن يأتي منه أكل آخر في نفس اللحظات. فهذا الفعل في هذا الوقت الذي قضاه في الأكل امتنع به عن الحرام، فامتناعه عن الحرام واجب فيكون المباح واجب. لكن هذه كما قال بعض الشباب أمس كان يسألني عن مسألة ويقول قالوا لي إنها فلسفة أصولية ليس لها ثمرة، هذا الكلام هذا القول هو نوع من الفلسفة الذي يعني المعنى صحيح ولكن المقصود غير متحقق. كونه يأكل الحلال أو يجلس في جلسة مباحة يعني يجلس ولا يمشي إلى الحرام، هذا ليس أن هذه الجلسة التي جلسها هي عين ترك الحرام، هي عين ترك الحرام لا، بل قد يكون بأكله للحلال هذا قد يكون ترك واجبا آخر، ترك واجبا آخر أو ترك مباح، يعني خلي المباح ويقول أنه مأمور به، لكن قد يكون ترك واجبا، يعني واحد جالس يأكل شيء مباح ولكنه ترك شيئا من الواجبات، الصيام مثلا، فبأكله هذا المباح ارتكب محظورا، فالمحظور هذا ينبغي أن يكون على رأيك يكون واجبا، والواجب وكذلك المندوب يكون واجبا، وهذا يعني لازم باطل. يقول المباح ترك الحرام وترك الحرام واجب فليكن فالمباح واجب. ما الجواب؟ قلنا يستلزمه ويحصل به لا أنه هو بعينه. نعم يستلزمه، يعني نعم كونك تنشغل عن الحرام بأكل الحلال هذا لازم له، يعني لازم له، لكنه ليس هو بعينه، ولا نصف المباح بأنه واجب بل نقول لازم، قد أيضا قد يكون لازما للواجب، قد يكون لازما وقد لا يكون. نعم. ثم قد يترك الحرام ببقية الأحكام فلتكن كل أو قد يتركه. ثم قد يترك الحرام ببقية الأحكام فلتكن كلها واجبة وهو باطل، يعني هو قد يترك بفعله للمباح أو بتركه للحرام قد يكون في حال يعني يفعل شيئا واجبا مندوبا، شيئا مندوبا، فليكن هذا المندوب إيش؟ مأمورا به واجبا لأنه يقول واجب، فليكن هذا المندوب واجبا، يعني ترك حراما بفعل واجب، ترك حراما بفعل مندوب، فليسمى الإيش المندوب، وهل تسميه واجبا؟ هو لا يسميه واجبا، بل قد يترك الحرام لحرام آخر. شخص إما أن يذهب ليسرق أو يذهب ليزني، فذهب لأحدهما وانشغل بأحدهما عن الآخر، هل نقول أن زناه أو سرقته واجبة لأنه ترك بها حراما؟ هذا يلزم، هذا لازم يلزمه على قوله، إذن فقول يلزم عليه مثل هذا قول باطل. نعم. الثانية الانتفاع بالأعيان قبل الشرع على الإباحة عند التميمي وأبي الخطاب والحنفية وعلى الحظر عند أبي حامد والقاضي وبعض وعلى الحظر عند ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة وعلى الوقف عند أبي الحسن الخرزي والواقفية. مسألة أخرى في المباح أو في الجائز أو في الحلال أو في العفو، قل ما شئت في تسميته، يعني ما لم يرد فيه أمر في فعله على سبيل الإلزام أو على سبيل الاستحباب ولا أمر أو نهي عنه على سبيل الحظر أو على سبيل الإيش الكراهة على سبيل الجزم حظر. المباح الأشياء والأعيان قبل الشرع قبل ورود الشرع ما حكمها؟ الإباحة مطلقا اختلف لا وحتى والاختلاف فيها على يعني مطلق أي نعم. هذه مسألة مهمة جدا تهم طالب العلم تهم الفقيه والمفتي بالذات يعني الخصوص. والحمد لله يعني أهل العلم عندهم علم بها وكيف يرتبون الأحكام عليها، لأنه ثمرة الخلاف هذه أنه إذا لم يوجد دليل شرعي نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح في مسألة في جزئية ما الجزئيات ولم يوجد لا يعرف المجتهد ولا بد من دليل لكنه لا يعرفه المجتهد، فما الحكم؟ ماذا يعمل؟ هل يرجع إلى الإباحة الأصلية أو إلى الحظر أن هذه الأشياء محظورة؟ هنا لها ثمرة، مسألة مهمة جدا ولها ثمرة فقهية. لكن يعني قبل ورود الشرع أيضا قولهم قبل ورود الشرع يفهم منه أو قد يفهم منه بمعنى أن قبل ورود الشرع هناك حكم شرعي أو هناك حكم، وليس المراد وليس هذا هو المراد، بل المقصود أنه بعد أن يرد الشرع إذا بحث المجتهد في الأدلة الشرعية فلم يجد دليلا خاصا بالمسألة فما حكمها؟ ما حكمها؟ هل الشرع دل على إباحتها أو على حظرها؟ هذا هل الشرع دل على إباحتها أو على حظرها؟ أما العقل فلا حكم له، حكم للشرع، حكم للشرع. هذه يعني هذا تمهيد للمسألة. يبقى معنا هل الأشياء الأعيان، قال لك الأعيان يعني الأشياء المخلوقة الموجودة من يعني ما خلق الله في هذه الأرض، حكم الانتفاع بها، حكم استعمالها، ما يلبس في لبسه وما يؤكل في أكله وما يستعمل في استعماله والمنكوحات في النكاح والبيع والشراء وكذا إلى آخره، هذه التعاملات في هذه الأشياء الموجودة ما حكمها قبل ورود يعني عند عدم وجود حتى تكون المسألة عند عدم دليل شرعي خاص ما الحكم؟ قالوا لك فيه خلاف. والتدقيق أن هناك من أهل العلم والمحققون منهم فرقوا بين الأشياء، فقالوا هناك كل الأشياء أصلها الإباحة، أصلها الحلم لدليل قام عليها، إلا إيش؟ الأبضاع. الأبضاع يعني اللي هو النكاح، الأبضاع أصلها التحريم، ولا تحل إلا بوجود الدليل الشرعي على وجود الدليل الشرعي. يعني يقول ما وجد دليل يحرمها إلى آخره فما تقول أنها مباحة، وما عدا ذلك فهذا الذي يدخل فيه الخلاف، هل أصلها الإباحة أو لا؟ الجمهور على أنها الإباحة، وبعض أهل العلم يقولون أنها أصلها الحذر. ما دليل كل؟ لكل دليله، لكل دليله، لكن الجمهور القائلون بالإباحة مع أدلتهم العقلية التي سنسمعها الآن، لكن دليلهم الظاهر القوي هو عمومات الشريعة، عموم الدليل الشرعي، خلق لكم ما في الأرض جميعا، أحل لكم لا هناك إيش؟ كلوا يا أيها الناس كلوا من طيبات نعم لا يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا وبالله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. عمومات الشريعة تدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء لينتفع بها الإنسان، وما لم يكن دليل على منعه وحظره فهو مباح، إلا ما استثناه أهل العلم أيضا بالدليل الشرعي وهو الأبضاع، لا يجوز أن يقول لك ليس فيه ما يحرمها فلا، لا لا يجوز إلا بدليل الشرعي، لا يحل إلا بدليل الشرعي. إنما نسمع أدلة القائلين بالأصل في الأشياء الإباحة، وهناك قاعدة أخرى مبناء على موضوع الإباحة وعدم التكليف قبل ورود الشرع، الأصل ماذا؟ قال الأصل هناك براءة الذمة من إيش؟ من التكاليف. الأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية. الحاكم من؟ الحاكم الموجب هو الشرع، فلا يمكن أن يأتي واحد يختار عبادة ويتعبد بها ويقول أنا أتعبد الله بهذه العبادة، لا اقتراح على العبادات التوقيفية. فالأصل براءة الذمة من العبادة، براءة الذمة بمعنى أنك لا تقوم بصلاة إلا التي فرضها الله عليك أو سنها أو شرعها، ولا تقوم بحج إلى البيت الذي يعني أمر الله بالحج إليه وعلى النحو الشرعي، ولا تعمل كذا إلى آخر العبادة. الأصل فيها أنها توقيفية. فالأصل براءة الذمة في العبادة، والأصل أيضا براءة الذمة في التعاملات مع الناس، في حقوق الناس الأصل براءة الذمة. فالأصل أنك لست ملزما لفلان بعقد بيع وشراء أو شراء أو إجارة أو دين أو كذا إلى آخره، الأصل براءة ذمتي. فمن ادعى عليك فعليه البينة، ولهذا جاء الحديث بقاعدة عامة، بينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. المبيح خلقها لا. إذن فالأشياء والأعيان هذه قبل ورود الشرع أو عند عدم وجود دليل شرعي، إذن نرجع إلى الأصل فيها، هل أصلها مباحة الإباحة أو أصلها الحظر فنقول خلص هذا ما وجدنا دليل يبيحه إذا فرضه على الحظر، أو يتوقف أصلها التوقف فلا نجزم بإباحة ولا بحظر حتى يقوم دليل على أحدهما. والتوقف الحقيقة يرجع إلى الحظر، لأن المتوقف يقول يتوقف، طيب يتوقف إلى متى؟ إلى أن يجد دليل. طيب وإذا لم تجد دليل لا يجوز لك أن تقدم على هذا الفعل، إذن فهو راجع إلى الحظر. نعم نعم. المبيح خلقها لا لحكمة عبث، ولا حكمة إلا انتفاعنا بها، إذ هو خال عن مفسدة كالشاهد. ورد. نعم نسمع الدليل. هذه الاستدلالات التي ذكرها الشيخ استدلالات عقلية، كلها استدلالات عقلية، والجامع الدليل المبيح لمن قال بالإباحة كما قلنا هو الدليل الشرع.